لمن هي في سن الحيض، أي لمن هي جرت عليها الحيضة في حال كونها طاهرا من الحيضة ومطالبة بالصلاة، يعني وصلت سن الحيض، لأن الحيض من أكبر علامات بلوغ الفتاة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، أي أن الفتاة تبلغ في 9، أما الغلام فقل أن يبلغ قبل 12 من عمره، وهذا في النوادر 11-12. والسن العادي للبلوغ بحساب السنوات 15، وبحساب الجسم إما أن ينبت الشعر في منبته، وإما الاحتلام عند الغلام، وإما الحيض عند الجارية، أو الحمل إن تزوجت قبل الحيض وحملت ولم تر حيضا. فهذه علامات البلوغ، والبلوغ كما تقدم شرط في الوجوب. إذن لا يقبل الله صلاة من وجبت عليها الصلاة بالبلوغ بحيضة كانت أو بغيرها. فإذا لم تكن رأت الحيضة وبلغت 15 من عمرها، فحينئذ أصبحت بالغة ومكلفة، لا يقبل الله صلاتها إلا بإيش؟ إلا بخمار. إلا شوف اللي عندك. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إلا بخمار، هناك درع وخمار إذا كانت درع سابغك على ما سيأتي في حديث أم سلمة. فهنا بيان شرط صحة الصلاة: ستر العورة، لأن الخمار مأخوذ من الخمر والتخمير وهو التغطية، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. وجاء الحديث: أوكئ السقاء وأطفئ السراج وخمر الإناء. وذكر صلى الله عليه وسلم في نتائج هذه التعليمات: أطفئ السراج فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على الناس بيوتهم، وذلك كان في السابق يستضيئون بالزيت في المزية، والمزية عبارة عن إناء مثل الزبدية مفتوح، ويؤتى بالفتيل ويوضع على حافة هذه الزبدية، وطرفه في الزيت والطرف الثاني خارجا عنها، ويشعل في الطرف الخارج، ويستمد النور من هذا الزيت عن طريق الفتيل، يسري فيه يمد هذا النور. فتأتي الفأرة من أجل أن تلحس وتشرب الزيت، بذنبها ترفع الفتيل من الإناء ليبقى الزيت لها، فإذا رفعته وفي الطرف الثاني مشعلة النار، فقد يكون جنبها متاع أو على فراش، فتشتعل النار فتحرق تضرم على الناس بيوتهم. وأوكئ السقاء، السقاء هو القربة، والآن جميع مواعين الماء من ثلاجة أو من زجاجة أو من ترمس أو إلى آخره، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: الحشرات وخاصة في المناطق الحارة لو علقت القربة وترك فمها ولو كان لأعلى ما يصب الماء، لكن مفتوح تأتي الحشرات وخاصة العقارب وتدور المواطن الباردة، فتدخل في ثنايا فم القربة وتسكن هناك تتبرد. فيأتي الإنسان على غفلة ويشرب كما نهى عن الشرب من فم السقاء، لازم تصب في إناء حتى لو كان فيه شيء يظهر في الإناء أمامك. فإذا خالف السنة وجاء وعلى فم القربة ليشرب، واجهه ايش؟ المغيب هناك والله اعلم. فامر صلى الله عليه وسلم بربط فم القربة صيانة من ان يأتيها شيء من تلك الحشرات، وكذلك تخمير الاناء، لانه صلى الله عليه وسلم ذكر بان البلاء قد ينزل في ليلة من السنة، فاذا صادف اي اناء مكشوف نزل فيه، فإذا كان مغطى وذكرت اسم الله عليه سلم، حتى في الحديث فإن لم يجد شيئا فليضع عودا عليه وليسمي بسم الله. فعندك مثلا إناء فيه حليب، فيه عسل، فيه ماء، فيه دقيق، فيه كذا تغطيه، فإذا لم تجد ما تغطيه به خذ عود وضعه على حافتي الإناء وقل بسم الله، فالله سبحانه وتعالى يحفظه من هذا البلاء الذي ينزل في تلك الليلة. فهنا كنا في الخمار هو ليش من التخمير وهو التغطية، ويقولون الخمار هو غطاء الرأس، وأن تديره المصلية من على رأسها على عنقها وفتحة الجيب من الصدر. وهنا يأتي البحث فيما يتعلق بالوجه، هل هو داخل في التخمير أم لا؟ فبعضهم يقول عورة المرأة في صلاتها الوجه، تكون كاشفة لوجهه ما لم يكن هناك أجانب، فإنها تغطي وجهها في الصلاة. أما إذا لم يكن هناك عندها أجانب وكانت في بيتها وليس هناك أحد ينظر إليها ممن لا يجوز له، فإنها تكشف وجهها. ويذكر بعض العلماء كالحنابلة نقلا عن ابن عبد البر بأن هذا إجماع من المسلمين. وصاحب شرح الكتاب هنا له رأي خلاف ذلك، ولكن إذا نقل الإجماع وصح ذلك فكما قالوا في الحج، المرأة في الحج لا تلبس النقاب ولا تلبس النقبة فإنها تكشف وجهها، إلا إذا لقيها الأجانب فإنها تغطي وجهها. إذن الوجه على المرأة في الصلاة وفي الإحرام أن تكشفه، إلا إذا كان هناك أجانب عنها لا ينبغي أن تترك وجهها مكشوفا يراه الأجانب، ولو كانت في صلاة ولو كانت في إحرام. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنا نكشف وجوهنا فإذا لقينا الركبان أسدلنا على وجوهنا غطينا، إذا فارقونا كشفنا، وهكذا السنة في ذلك. إذن لا يقبل الله صلاة من حائض أي من بالغة 15 عاما أو علامات البلوغ قبل ذلك. وكون الإنبات الشعر في ذلك المحل من علامات البلوغ كما جاء في بعض قبائل اليهود، لما حكم سعد بقتل مقاتلتهم وإلى آخره، كانوا من يشتبهون في بلوغه وعدم بلوغه من الغلمان الصغار يكشفون عن عورته، إذا وجدوا الشعر قد نبت علموا بأنه قد بلغ فيقتل. وهذا من المواطن الذي يستثنى فيها النظر إلى عورة الآخر للضرورة عن كشف حقيقة أمره، كما استثنوا أيضا في حالة الكشف من الطبيب عند الضرورة، إذا لم توجد طبيبة تقوم بهذه المهمة، أو طبيبة تكشف على رجل إذا لم يكن هناك طبيب يقوم بتلك المهمة، وهكذا. وعلى هذا يشترط لصلاة الحائض أي البالغ من الفتيات أن تكون تغطي رأسها وذلك بخمارها. نعم. وسيأتي في حديث أم سلمة زيادة بيان لذلك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. هذه الحالة عند الاضطرار وضرورة عدم وجود اللباس الكافي. لو أن الإنسان في الحالات العادية كهذه الحالات ويلبس فنيلة وسروال وثياب، أو يلبس قميص طويل ويلبس معه إزار ويلبس معه سروال ويلبس مشلح يلبس كذا، وعنده من ستر العورة ما يكفي، هذا فافي إشكال. وإن قالوا أو قال الفقهاء جميعا أو يتفقون على أن عورة الرجل في الصلاة وخارجها ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل، وما فوق السرة فليس بعورة، وما تحت الركبة فليس بعورة، ولكن الأفضل في الصلاة أن يكون على منكبه أو أحد منكبيه شيئا من الثوب فهو أكمل. والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته، فثياب المهنة هذا يلاقيها، ولكن للصلاة وللاجتماعات يكون هناك ثياب يليق به. وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى حلة تباع في السوق فجاء بها إلى رسول الله أعجبته، قال يا رسول الله اشتر هذه والبسها عند مقابلة الوفود وفي الأعياد، يعني عند الاجتماعات، وكما قيل حسن السمت من الإيمان. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يلبس هذا من لا خلاق له، لأنها كانت من الديباج ومن نوع من القماش ما يصلح لذوي المروءات ولا يصلح لهم من باب أولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عارضه في كونه يختارها متميزة للوفود وللأعياد، وكانت عنده البردة، كان يصلي فيها العيد ويستقبل فيها ليش الوفود، وتناقلتها الأيدي إلى أن وصلت إلى معاوية اشتراها بكذا. إذن اكتمال الهيئة وأخذ الزينة غير المحرمة ليست من حرير للرجال، وليست مذهبة، وليست مغصوبة، فهذا من كمال الدين المروءة ومن إظهار نعمة الله على العبد. وأما بنعمة ربك فحدث، التحدث بنعمة الله إما بالفعل بإظهارها، إذا وسع الله على عبد أو عنم الله على عبد يحب أحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده. وإذا أقل حد لعورة الرجل من السرة إلى الركبة في الصلاة وخارجها. وكما يقولون العورة تنقسم إلى قسمين، عورة فاحشة وهي السوءتان، وعورة عامة وهي ما بين السرة والركبة. فإذا كان عنده ثوب واحد إما أن يتزر به أسفل وإما أن يجعله على منكبه، أيهما أولى؟ ها؟ يتزر به يستر السوءتين، فيستر العورة الكاملة لتتم صلاته. فإذا كان الثوب ضيقا، وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا كان الثوب ضافي واسع يمكن أن يتزر بنصفه ويمكن أن يجعل النصف الثاني على عاتقه، يكون أدى المهمتين. ولذا قالوا إذا كان الثوب واسعا يأخذ أحد أطرافه فيتزر به اتزارا كاملا كما لو كان إزارا مستقلا، وباقي الثوب، معنى الثوب هنا ليس القميص ولكن درج من القماش طوله 10 متر، فأخذ النصف الأول واتزر به، باقي النصف الثاني 5 متر فين يوديها؟ يلفها على وسطه الأسفل؟ لا، يردها على منكبيه. إذا كان الثوب واسعا فإيش؟ التحف به، اجعله كاللحاف عليك مع الاتزار. وإذا كان ضيق يكفي أن تتزر به ويسقط عنك النصف الأعلى لأنه ليس بعورة، ولكن من باب الكمال في الصلاة. نعم. قال ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا هو الحث على جعل شيء من الثوب على العاتق، ورأى أحمد رحمه الله بأن ستر الكتف في الصلاة مع الإزار واجب لهذا الحديث. فإذا كان الثوب القماش واسع طويل ويمكن أن يؤدي المهمتين، يتزر لستر العورة ويجعل الباقي على عاتقه، فهذا أدى المهمة. أما إذا كان ضيقا أي صغيرا لا يصلح لهذا، إنما الأهم فالأهم يتزر به. وهنا مبحث كما أشرنا سابقا، من لم يجد إزارا كاملا أو وجد ثوبا غير كامل أو ثوبا غير طاهر فيه نجاسة ماذا يفعل؟ قالوا أما الثوب النجس الذي كالقميص يغطي العاتق ويستر العورة ولا يوجد عنده ثوب آخر يستعيره من غيره ولا يوجد عنده ما يزيل النجاسة عن الثوب، فهل يا ترى يخلع هذا الثوب ويصلي عريان ولا يستر العورة ويصلي بهذا النجس؟ قالوا إن ستر العورة مقدم وأهم من صلاته بوجود النجاسة في ثوبه، فيصلي به ولو به النجاسة، فإن وجد غيره في الوقت خلعه ولبس الطاهرة وأعاد الصلاة، وإن لم يجد مضت صلاته. ثم يأتون إذا كانوا مجموعة وعندنا ثوب واحد طاهر ماذا نفعل؟ قالوا يصلون فرادى بالاستعارة، يأخذوا هذا ويصلي فيه ثم يأخذوا الذي بعده ثم إلى آخره. وإذا أرادوا أن يصلوا جماعة ماذا يفعلون؟ قالوا يعطوه للإمام لأنه يتقدمهم وهم يصلون وراءه صفا واحدا لئلا يصف وراءهم غيرهم وهم ليس عليهم ثياب فيرون عوراتهم في الصلاة. وإذا ضاق المكان عن أن صفا واحد يسع الجميع فليصلون عدة مرات بصف واحد حتى يؤدون الصلاة جماعة، ولهم في ذلك مباحث عديدة. ويتفقون على أن الإنسان إذا صلى في ثوب عادي وكان في الثوب إما شرط أو خرق مقابل العورة في الفخذ فمسكه بيده وضم بعضه إلى بعضه وستر العورة بقبضة يده على هذا الثياب وصلى الصلاة صحيحة. لو أنه يصلي في إزار والإزار مفتوح الطرفين فجاء الهواء وحرك طرف الإزار وانكشفت العورة فحالا ردها وسترها في الحال صحت الصلاة وليس في ذلك شيء. فعلى هذا الشيء الطارئ الخفيف فيما يتعلق بستر العورة لا يضرها. وعلى هذا الاشتراط في ستر العورة والغرض القاعدة الأساسية في ستر العورة وعدم انكشافها من أعلى، بمعنى لو أن إنسانا لبس إزار وليس عليه سروال وكان يصلي على دكة وكان شخص أسفل نايم فانقلب إلى ظهره ونظر إلى هذا الذي يصلي فرأى عورته، رؤية العورة من أسفل لا تبطل الصلاة. لكن لو كان يلبس قميصا والقميص متسع فلو ركع تدل القميص وكانت هناك فجوة فرأى هو بنفسه عورته بطلت صلاته. ولذا جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إذا كان جيب القميص واسعا فضمه ولو بشوكة. ويقول العلماء لو كان كث اللحية بحيث لو ركع وانفرج فرجة القميص وكانت لحيته كثيفة تغطي هذا وتستر عورته عن نظره صحت الصلاة بستر اللحية لفتحة القميص. إذن المعتبر في ستر العورة في الثياب إنما هو من أعلى وليس من إيش؟ من أسفل. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها سواء قلنا موقوف عليها وهي لم تذكر فيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق وفي هذه الرواية، أو أنها أسندت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتفق علماء الحديث على أن هذا الحديث مرفوعا فعلا أو حكما، لأنه يتعلق بصحة الصلاة، والصلاة عبادة والعبادة توقيفية، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها ليس عندها من حق في تصحيح أو إبطال صلاة هي حق لله تعالى. إذن هذا القول لا يصدر إلا عن مرجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت: أتصلي المرأة في درع وخمار دون ما إزار؟ بعضهم يقول الدرع الملحفة الخارجية، وبعضهم مثل العباية، وبعضهم يقول ما كان أعم من ذلك، يغطي الرأس إلى كذا. أتصلي في درع وخمار؟ الخمار يتعلق بغطاء الرأس والتف حول العنق وجيب القميص، والدرع ما كان أوسع وأعم. فقال: نعم، إذا كان إيش؟ إذا كان الدرع سابغا، السابغ الذي يعم العضو، أسبغ الوضوء أن يعمل إيش؟ سابغات. فالسابغ المغطي، إذا كان الدرع ضاف طويل واسع يغطي ظهور القدمين، إذا ظهر قدم المرأة عورة في صلاتها، تبطل الصلاة بانكشافه، وهذه خطيرة جدا. ويتفق العلماء سواء كان عندها أحد أو ليس عندها أحد، لو صلت في ظلام الليل في عقر بيتها وظهر القدم مكشوف فهي لم تستتر في صلاتها، وكذلك الرجل لو صلى في ظلام الليل في عقر بيته وليس عنده أحد وإزاره فوق الركبة ما استتر في صلاته ولا تصح صلاته. وعلى هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بأن المرأة لا تصح صلاتها إلا إذا كان الدرع ومعه الخمار. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ثلاث ثياب للمرأة، وذكرت الخمار والإزار والدرع. وحديث أم سلمة يكتفي بثوبين: الخمار على الرأس والعنق، والدرع على سائر البدن. هنا إذا كان يشترط تغطية ظهور القدمين فهل يدخل الوجه في هذا التغطية أم لا؟ البعض يقول تغطي وجهها لأن وجهها أهم من قدميها، والآخرون يقولون لقد حكي الإجماع في ذلك ووجدنا نظيره في الحج وهي محرمة، فحكاية الإجماع ليست بالأمر الهين. وكذلك هناك من يقول كما روي عن مالك رحمه الله: الكفان، كفاها الذي هو إلى المعصم مع الوجه تكشفهما في صلاتها، ولكن مع عدم وجود الأجانب، فإذا وجد أجنبي عندها ينظر إليها غطت وجهها وكفيها، وهذا باتفاقهم جميعا. وعلى هذا المرأة لو كان درعها قصير وجاءت بجورب وغطى الباقي من قدميها، يتفقون في ستر العورة في الصلاة ألا يكون هذا اللباس شفافا يشف عما تحته يبين لونه. فإذا لبس الإنسان ثوبا وكان من هذا النسج الخفيف في هذه الآونة ولم يلبس سروالا طويلا

والصلاة هنا كما نعلم لا يتعين فيها استقامة الصف، بل الصف مستدير حول الكعبة. إذن شكل الدائرة كما يقولون، وهو أكمل الأشكال، يمكن كل المصلين. لو أن الصف امتد بعشرة آلاف مصل فإنها دائرة، وكلما بعدت عن الكعبة كلما اتسعت تلك الدائرة. وبإمكان كل شخص في أي مكان من الصف أن يكون تجاه القبلة دون أن ينحرف عنها. يأتي في الدرجة الثانية، وهو من كان في مكة خارج الحرم. هل يمكن أن يرى الكعبة لو كان في دور عال أو علو من البيت؟ ويمكن أن يراها من النوافذ، يتعين عليه أن يستقبل عينها. إذا كان بعيدا عنها وهناك الجبال أو هناك البيوت المرتفعة ولا يمكن أن يراها، قالوا قبلة أهل مكة المسجد الحرام. وإذا كان خارجا وبعيدا عن مكة فإن قبلته مكة بعمومها، وإذا كان في الآفاق البعيدة فإن قبلته شطر المسجد الحرام. وهكذا قسموا حكم استقبال الكعبة في الصلاة إلى هذه المراتب الثلاث بحسب التيسير وبحسب البعد والإمكان في استقبال الإنسان للقبلة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وزاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. لما تقدم لنا أن من شرط صحة الصلاة أن يستقبل الإنسان بوجهه شطر المسجد الحرام، جاءنا بسنة نبوية كريمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره، وتحديد السفر لم يتعرض إليه العلماء بالمسافة، ولكن قالوا كل سفر قصيرا كان أو طويلا، وهذا بخلاف السفر الذي فيه رخصة قصر الفريضة ورخصة الفطر في رمضان. ذاك السفر الذي فيه القصر والجمع وفيه الفطر في رمضان محدد بأربعة برد بسبعين كيلو، لكن سفر الصلاة على الراحلة نافلة لا تحديد فيه. فكل سفر ما، لو خرج إنسان من هنا إلى الفريش أو خرج من هنا إلى الغابة وكان نصف مسافة قصر الصلاة، وله راتب وله نافلة، وأراد أن يصلي وهو على الراحلة، جاز له ذلك. وصلاة النافلة على الراحلة هي سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، حيث تتوجه به راحلته. ولكن يختلفون في البداية، هل هذا المتنفل على الراحلة يتعين عليه عند دخوله في النافلة أن يوجه راحلته إلى جهة القبلة حتى يكبر ثم يتركها تسير إلى حيث توجهت، أو أنه أيضا يكبر في النافلة على الراحلة حيثما كانت وجهته؟ فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في عودته من مكة في الفتح وفي الحاج كان يصلي النافلة وراحلته إلى المدينة. ومعلوم أن الخارج من مكة متوجه إلى المدينة، أو الخارج من مكة إلى أي جهة من الجهات الأربع، فإن القبلة أو الكعبة تكون وراءه. فكان صلى الله عليه وسلم في عودته من مكة إلى المدينة يصلي على راحلته، وما كانوا أو ما ثبت أنه كان يوجه الراحلة عند تكبيرة الإحرام إلى مكة ثم تعود إلى طريقها. فصلاة المسافر للنافلة على الراحلة سنة ثابتة، حيثما توجهت به. ولا يتعين على الصحيح أن يبدأ صلاة النافلة على الراحلة في السفر استقبال القبلة، بل يكبر حيثما توجهت راحلته. ويقول في الرواية: وما كان يفعل ذلك في الفريضة. ولكن إذا كانوا في سفر والأرض مبتلة، السماء ممطرة والأرض مبتلة، ولا يستطيعون أن يصفوا جماعة ويركعون ويسجدون في الطين والماء، ماذا يفعلون؟ قالوا: يصفون على رواحلهم، ويتقدم إمامهم على راحلته، ولا بد من استقبال القبلة لأنها فريضة. فحينئذ يصلون على الرواحل الفريضة، ويؤمؤون ويجعلون إيماءهم في الركوع دون الإيماء في السجود، لأنهم إن صلوا في الأرض لن يسجدوا، إذن سيومئون في السجود. فما دام إيماء بإيماء فلا أن يصلوا على رواحلهم مع اجتنابهم الطين والماء وما يلحقهم من الإيذاء في تلك الحالة، يصلون على رواحلهم ولكن يصفون كصف الجماعة، ويتقدم إمامهم على راحلته مستقبلين القبلة. ولكن أيضا يسقط هذا الشرط في الفريضة وفي النافلة سواء حينما يكون الإنسان في حالة اضطرار. وما تلك الحالة؟ قالوا: إذا كان في حالة خوف يطارده عدو، أو يطارده سبع، أو يخشى فوات شيء، وكان مضطرا للصلاة ولكن لغير القبلة، كان يطارد ووجهته إلى غير القبلة، ولو وقف وصلى على حالته يركع ويسجد، فإن العدو يدركه أو الوحش يصيبه، فإنه يصلي وهو يركض، أو على راحلته وهو يسابق بها، ولا ينزل ولا يتعين عليه أن يصلي اتجاه الكعبة لأنه تعذر عليه. وهكذا نحن الآن إذا كنا في طائرة والطائرات أقلعت من جدة وتوجهت إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، وأصبحت الكعبة وراءنا، وليست من فرصة أن نقوم ونصلي مستقبلين القبلة. نعم، إن تيسر ذلك وسمح المضيفون والجو معتدل والطائرة غير مضطربة وأمكن أن نصلي متجهين إلى القبلة فبها ونعمت. وقد أشرنا إليكم سابقا بأن صلينا الصبح في ذات يوم في الطائرة جماعة مع والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ونحن وراءه 3 أشخاص في صف واحد، وكنا كما لو كنا نصلي في الأرض تماما. فإذا لم يتيسر ذلك، صليت وأنت على كرسيك مشدود عليك حزامك، ولا يضرك إذا كانت الكعبة وراءك أو عن يمينك أو عن يسارك. وكذلك في حالة صلاة الخوف في بعض الصور، لأن صلاة الخوف كما ذكر ابن حزم جاءت عدة صور متعددة، قد يكون منها العدو تجاه القبلة وقد يكون في غير اتجاهها. فإذا كان تجاه القبلة صف المسلمون والإمام متجهون إلى القبلة وصفوا صفين، ولو كانوا 10 لابد من صفين 5 و5، فيصلي الإمام بالصف الأول ركعة ويقوم، فيتأخر الصف الأول ويكون محل الصف الثاني، ويتقدم الصف الثاني فيكون محل الصف الأول، ويصلي رسول الله الإمام أيضا بالصف الثاني ركعة، فيكون قد صلى بكل صف ركعة، فحينئذ يكون الإمام قد اكتملت صلاته، والمأمومين كل قد صلى ركعة من ركعتين، فيجلس ويبقى جالسا ويقوم الصف الذي كان يليه والصف الذي وراءه قائم، يكمل كل لنفسه، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا وهم في حراسة تجاه العدو. أما إذا كان العدو على عكس القبلة فإن الإمام يقسم المصلين قسمين، قسم معه تجاه القبلة وقسم تجاه العدو بعيدا عن تجاه القبلة، فيصلي بالصف الأول ركعة مستقبلين القبلة، فإذا قام للركعة الثانية ذهب هؤلاء ووقفوا محل الآخرين وجاء الآخرون وصفوا خلف الإمام إلى القبلة وصلى بهم الركعة الثانية وبقي على كل من الجماعتين ركعة، فهؤلاء يتمون مكانهم خلف الإمام مستقبل القبلة، وأولئك يتمون الركعة الباقية عليهم تجاه العدو، وقد تركوا استقبال القبلة لمواجهة العدو حراسة، وكل تصح صلاته. وعلى هذا يسقط استقبال القبلة فيما إذا في الفريضة خاصة، فيما إذا كانت هناك ضرورة، سواء كان في جهاد في صلاة الخوف أو كان في عمل شخصي وخشي على نفسه فإنه يصلي حيثما كان. حتى قيل أيضا عند إدارة المعركة وعند الحركة والكر والفر وخيف خروج الوقت، يصلي كل فرد على حدى بنفسه حيثما كان يكر ويفر، تارة شرقا وتارة غربا شمالا جنوبا، فإنه يصلي ولو إيماء ولو يخطر بباله، ولا يترك الصلاة بحال، ويسقط عنه استقبال القبلة. بقي عندنا من توابع هذا البحث كما يذكره الفقهاء، إذا كان الإنسان غريبا في بلد أو نزل مكانا لا يعرف قبلته أو كان مسافرا ولا يعرف الجهات، نجد الفقهاء رحمهم الله يذكرون من علامات القبلة بحسب منازل الشمس والقمر، ويذكر ابن قدامة ويذكر غيره منازل الشمس والقمر 28 والأكثر والأقل، ومتى يكون في أول الشهر وفي نصفه وفي آخره، وأشياء ما كانت تخطو على بال إنسان أنهم يستوعبون ذلك، كأنهم علماء فلك يبينون للإنسان، وحتى بمهاب الرياح الرئيسية الأربعة، ويذكرون أمور وبالنجم القطبي وما يدور حوله من التوابع، ويذكرون علامات كما بين سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ويقر بأن النجم القطبي لا يبرح مكانه أبدا، وحوله توابع، بعض العارفين بأمر النجوم يقيسون ساعات الليل من أول ساعة إلى آخر ساعة بحركة هذه التوابع التي تدور حول النجم القطبي. فإذا كان الإنسان عنده خبرة واجتهد وعرف الجهة عمل باجتهاده، إذا يوجد من أهل الجهة من يخبره بوجهة القبلة تعين عليه أن يأخذ برأيه، وهذا كما قيل العمل بخبر الواحد وهو ثابت. إذا لم يجد من يرشده ولم تكن عنده علامات يقين فيما يتعلق بالكعبة، بأن كان ليلا أو نهارا والوقت غيم ولا يدرون أين المشرق من المغرب، فلا بد من التحري والاجتهاد. فإذا كان شخصا واحدا وتحرى واجتهد فصلى حسب ما ظهر له من اجتهاده، ثم تبين له بعد ذلك إما أن يكون مصيبا في اجتهاده أو مخطئا فيه، فإن كان مصيبا فالحمد لله، إن كان مخطئا في اجتهاده، إن كان الوقت باقيا فالجمهور على أنه يعيد، وإن كان الوقت خارجا أو خرج الوقت فالجمهور على أنه لا يعيد، إلا الشافعي رحمه الله يعين الإعادة مال سواء تحرى أو لم يتحرى، ما دام قد صلى لغير القبلة وقد اجتهد ولكن لم يصب في اجتهاده فإن عليه الإعادة في الوقت وخارج الوقت. والأئمة الثلاثة رحمهم الله يقولون إن تحرى واجتهد وأداه اجتهاده إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة وصلى، ثم تبين له خلاف ذلك، إن كان في الوقت فعنده متسع عليه أن يعيد، وإن كان خرج الوقت فليست عليه إعادة. بقيت مسألة يتفق عليها الجمهور، وهذه النقطة الماضية أرجو إذا قرأتم شارح الكتاب للصنعاني أن تكونوا على حذر فيما يرى أو يذهب إليه. إذا كانوا جماعة في سفر واختلفت عليهم القبلة، فليكونوا 10 أشخاص، وكل واحد من 10 عين جهة للقبلة ولم يتفق 2 معا، يقول الجمهور يتعين على كل شخص أن يصلي وحده إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها هي القبلة، ولا يجوز لإنسان أن يقلد آخر مثله أي في المعرفة. أما إذا كان 10 ممن لديه معرفة بالعلامات ويستطيع أن يستهدي إلى جهة الكعبة سواء كان كما يقولون بالبصرة وهي أداة مجربة، أو كان يعرف اتجاه الريح، أو كان يعرف موقع النجم القطبي، أو كانت له وسيلة من وسائل معرفة الجهات، فإنه يقدم على غيره. فإذا تساووا في المعرفة واختلفوا في تحديد الجهة فكل يصلي على حالته. إذا اتفق 2 أو 3 على جهة واحدة فلهم أن يصلوا جماعة إلى الجهة التي اتفقوا عليها، وهذا غالب ما يتعلق بموضوع القبلة. بقيت المحاريب القديمة كما يسمي العلماء، لو أن غريبا دخل قرية ولتكن القرية قد هجرت أو الناس نيام ودخل المسجد ويريد أن يصلي، فإذا رأى محراب المسجد ويعلم أن الناس يصلون فيه يكتفي بوجود المحراب لأنه علامة على القبلة وضعها أهل المسجد لصلاتهم، فهو يقلدهم في ذلك ولا يحتاج أن يجتهد من جديد ليتعرف على جهة القبلة، لأن القبلة قد عينها هذا المحراب. ومن هنا نعلم بأن الذين يقولون إن عمل المحاريب في المساجد بدعة، نقول إن كانت بدعة فهي حسنة، لأنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، وكان معروفا جدار القبلة في المسجد النبوي برؤوس الجذوع مرصوصة هناك وبالمنبر وبمصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يشاهدون ذلك خلفا عن سلف. وأول من أوجد المحراب في المسجد النبوي وبالتالي في المساجد وكذلك أقام المنائر للمؤذنين هو الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وذلك في توسعة الوليد للمسجد النبوي الشريف حينما أدخل الحجرات على وضعها الموجود حاليا. فحينئذ يكون وضع المحراب اتفق عليه التابعون ووضعه عمر بن عبد العزيز ووافق عليه المسلمون أصبح إجماعا، ويقولون إن من الضروري وضع المحاريب في المساجد لأن السلف كانوا عندهم القدرة أو المعرفة أو الخبرة بالاتجاهات ومنازل القمر ومنازل الشمس، وهم كانوا أعرف بعلم النجوم من غيرهم، ثم طال الزمان وأصبح الناس ليسوا كالأوائل في معرفة القبلة فأصبحوا في حاجة إلى